عز من أطاعه واتقاه، وأذل من خالف أمره وعصاه، فلا معز لمن عداه، ولا مذل لمن ولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى، الغالب على أمره، الغالب على أمره، الفعال لما يريده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المرتضى ونبيه المصطفى ورسوله المجتبى، بعثه ربه جل وعلا بالنور والهدى، فدمغ به أهل الطغيان، وأذل به أهل الأوثان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه وشريعته على سائر الأديان. اللهم صل وسلم على هذا النبي المختار وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، وعلى صحابته الغر الأبرار، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنه من اتقاه وقاه، ومن اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إليه الأمر كفاه. تقوى الله سبب لتنزل البركات والرحمات على البلاد والعباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله سبب لتيسير كل عسيرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله سبب للنجاة من الأزمات، وأن يرزق العباد والبلاد من غير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، آية في كتاب الله جل وعلا ربما نحفظها جميعا، ولكن قل من يتدبر في هذه الآية ويقف أمامها لينظر أي الصنفين هو فيها. هذه الآية من كتاب ربنا من سورة إبراهيم، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. آية تقسم الناس إلى قسمين: إلى شاكر لنعم الله عليه فوعده الله عز وجل عليها بالمزيد، وإلى صنف جاحد كافر بنعمة الله عليه توعده الله تبارك وتعالى بزوال هذه النعم. وإذ تأذن ربكم، أي أعلمكم إعلاما مؤكدا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الآية في سورة إبراهيم، وإذا أردنا أن نتدبر في سورة من كتاب ربنا فعلينا أن نتأمل وأن نتفكر أولا في اسم هذه السورة، سورة إبراهيم. إبراهيم نموذج من نماذج الشكر لنعم الله جل وعلا، وصفه الله تعالى في سورة النحل فقال تعالى عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام نموذج يقتدى به في شكر نعمة الله. تجد في سورة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام قال في آخر السورة: الحمد لله، الحمد لله سميع الدعاء، ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فإبراهيم عليه السلام حمد الله عز وجل على نعمة الولد، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فصورة إبراهيم تتكلم عن هذا النموذج الفريد، عن إبراهيم عليه السلام الذي يقتدى به في الشكر. كذلك أيضا تجد في صورة إبراهيم الكلام عن نعم الله تبارك وتعالى، نعمة النبوة ونعمة التوحيد ونعمة الولد، وكذلك أيضا نعم الله في هذا الكون التي ذكرها الله عز وجل مفصلة. ثم قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم في هذه الصورة أيضا تجد الحديث عن الذين كفروا وجحدوا نعم الله، فقال تعالى محذرا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فإذا سورة إبراهيم التي فيها هذه الآية: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كأن الله يقول لك: اقتدر إبراهيم الذي شكر نعمة الله جل وعلا، فجعل الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين وعلى ألسنة الصالحين. وإياك ثم إياك أن تكون من الذين جحدوا نعمة الله فتسلب منك النعم، فتكون من هؤلاء الذين قال فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إذا نظرنا إلى هذه الآية وجدناها في ثنايا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام، ففي بداية سورة إبراهيم حديث عن نبي الله موسى عليه السلام، موسى الذي أمره الله عز وجل أيضا بشكر نعمته وأن يذكر قومه بنعم الله عليهم، فقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله، لماذا نذكر أنفسنا ونذكر الناس بأيام الله؟ لأن أيام الله عز وجل تنقلب بالعباد وعلى العباد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكل واحد منا تمر عليه في أيامه عبر وتمر عليه في أيامه وحياته أحوال، فإما أن نكون في نعم من الله توجب علينا أن نشكر نعم الله، إما أن أنت عايش في نعم وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذه النعم توجب عليك عبودية الشكر لله جل وعلا، وإما أن نكون في بلية واختبار وامتحان، وهي المصائب والبلايا التي تكون في هذه الدنيا والتي توجب على العباد صبرا على الابتلاء. كذلك أيضا الحالة الثالثة وهي حالة الغفلة والذنب، أن تبتلى بالذنب أو أن تغفل عن طاعة الله فتوجب عليك عبودية ثالثة وهي عبودية التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. فنحن نتقلب في أحوال ثلاث: نعم توجب الشكر، ومصائب توجب الصبر، ومعاصي وغفلة توجب التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. ولذلك قال هنا: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. كن على يقين أن كفر العبد وأن جحود العبد نعم ربه عليه وأن إعراض العبد عن الله لا يضر الله شيئا، بل كما قال تعالى فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أنت يا عبد الله لن تبلغ نفع الله جل وعلا كما قال عن نفسه في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. الذي وفقك هو الله، والذي من عليك بالطاعة هو الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم إلا نفسك عبد الله. يا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نشكر نعم الله؟ والله عز وجل يقول في نفس السورة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف نشكر النعم والنعم لا تحصى ولا تعد؟ قيل أن الله عز وجل لما أمر موسى عليه السلام يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قيل أن موسى عليه السلام قال يا رب وكيف أشكرك وأصغر نعمة منك لدي لا يكافئها شكري؟ بقول له يا رب ازاي اشكر نعمك واصغر نعمه واقل نعمه في حياتي لو قعدت اشكرك ليل ونهار ما وفقش حقها. فاوحى الله اليه الان شكرتني يا موسى، الان شكرتني، لان اول سبيل الى شكر النعم ان تعترف بالنعم، أن تعترف بنعم الله عليك. ولذلك كان في سيد الاستغفار هذا الدعاء الجليل، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليك. أبوء يعني أعترف، أعترف يا رب بنعمك عليه، أبوء لك بنعمتك عليه، وأبوء بذنبي، أنا مقصر يا رب في حقك، أنا أستغفر الله يا رب. بعد الصلاة، شوف بعد ما بتصلي أول حاجة هتعملها بعد ما تصلي الجمعة وتسلم أستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لو انت كنت بتعصي ربنا ده انت كنت بتصلي بس مقصر في عرفات ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. واللي كان على عرفات ده بيعمل ايه؟ بيعصي والعياذ بالله؟ ابدا. ده الذي يقف على عرفه يرجع كيوم ولدته امه. ومع ذلك ثم افضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. فانت لما تقول في سيد الاستغفار لابد تشعر بالمعاني، مش كلامه خلاص بنقضي بيه الاوقات، لا، لما تقول ابوه يعني اعترف، انا بعترف يا رب بنعمك. ولما تقول بعترف بنعمك لابد تعمل تصور لنعم ربنا عليك، تعرف ان النفس اللي بتطلعه نعمه، تعرف ان وقفتك على رجليك نعمه، تعرف ان طولك من ابوين مسلمين نعمه، كل دي نعم لابد تستحضرها. ابوه لك بنعمتك عليه وابوه بذنبي، بعترف يا رب ان انا مقصر، بعترف يا رب ان انا ساعات بسخر نعمك دي في المعاصي، ومع ذلك ربنا بيسترك، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجلك بالعقوبة، حليم وحليم ستير، حليم ستير. من نعم الله على العبد نعمة الستر والإمهال، إن ربنا بيسترك وأنت بتعصي ما بيفضحكش، وأيضا يمهلك ولا يعاجلك، الله قادر. الشاب اللي بيقعد طول الليل على النت ويدخل في المواقع الإباحية، الشاب اللي مال التليفون بتاعه بالأغاني والكليبات، الشاب الذي لا يعرف قيمة نعمة الشباب في زمن كثر فيه موت الفجأة بين الشباب، كل شوية تسمع المنادي بينادي فقيد الشباب فقيد الشباب، ومع ذلك للأسف هناك من الشباب من لا يستيقظ إلا بعد فوات الأوان. هذا الشاب الذي يعصي الله في غرفته، الله قادر على أن يشل منه الأركان. إيده اللي ماسكة الماوس وقاعدة تشتغل، إيده اللي بتكتب على الكيبورد الكلام الفاضي والفارغ وتجيب المواقع التي تسخط الله، إيده اللي ماسكة الريموت وقاعدة تقلب في القنوات اللي فيها معاصي، ممكن هو بيقلب كده إيده تتشل على الريموت، إيده تتشل على الماوس اللي ماسكه في إيده، لكن الله يمهله، يمهله ويستره، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، الله قادر على أن يمسخه في مكانه، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، الله عز وجل قادر على ذلك، لكن مع قدرته حليم، حليم سبحانه وتعالى، حليم ستير، نعمة الستر والإمهال، كما قال بعض السلف عندما سأله رجل وقال له كيف أصبحت؟ أخبارك يا عم الشيخ؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أبدأ بشكرها، ذنوب سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد، وثناء على ألسن الناس لا أستحقه أو لا يبلغه عملي. يعني لما التزمت وبقيت شيخ وبقيت راجل محترم في وسط الناس، ناس بتقول لك يا دكتور يا باشمهندس يا أستاذ يا حج فلان، ولو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لو عرفوا قبح ذنوبك ما ألقى عليك السلام أحد، لو أن للذنوب رائحة لافتضحنا جميعا أمام بعضنا البعض، ما كناش قدرنا نقعد مع بعض ولا نجلس مع بعض، لأن الذنوب لها رائحة. لكن من رحمة ربنا الستر. كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أبدأ بشكرها، ذنوب سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد، محدش بعيرني بذنوب، وثناء على ألسن الناس. بركاتك يا عم الشيخ، تفضل يا مولانا يا دكتور يا حج، وثناء على ألسن الناس لا يبلغه عمل، فنعمة الستر والإمهال. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي حديث سيد الاستغفار الذي معنا أبوء لك يعني أعترف يا رب بنعمتك علي أي بنعمك، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأول سبيل لشكر النعم أن تبوء بها، أن تعترف اعترافك بها لابد أن يكون في قلبك مستقرا أن كل ما أنت فيه من النعم إنما هو من الله، مش بشطارتك ولا بفهلوتك. ولزم بعض الناس عندما يعطيه الله النعمة ينسى ربه الذي أعطاه ويقعد يشعر في نفسه، يبص كده للبيت اللي بنيه يقول لك البيت ده ما كانش له قيمة، ده أنا اللي خلصته من إخواتي وأنا اللي خليت له قيمة، الأرض دي ما كانش حد يبص لها ولا كان لها قيمة، داني داني. أنت مين يا مسكين؟ أنت مين يا مسكين؟ ده أنت بتنام وتصحى بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، أنت لا تملك لنفسك شيئا. ده الواحد شوية تدميل بيجيله في إيديه يقولوا له جلطة جلطة، شوية صداع يجيله في دماغه يلف على الدكاترة بتوع المخ والأعصاب عشان يعمل إشعاعات مقطعية. أنت مين يا عم؟ أنت ضعيف، الإنسان ضعيف جدا. فكلنا من الله وبالله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تعلم أن هذه النعم من الله. انظر ماذا قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن الله اللي من بها عليك ربنا سبحانه وتعالى. إذا كنت بنيت بيت أو عملت فاللي اعطاك الصحة عشان تبني ربنا، اللي اعطاك الفلوس عشان تبني ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تستلف في لحظة، تستلف في لحظة. في ممكن ناس شاء عمرها كله يضيع في لحظة، يقعد في السعودية أو في البلاد في الغربة سنين، ولما يجي جاي وجيب تحويشة عمره يموت، يغرق في سفينة ولا يموت ما يجيش خالص، بدل ما يجي بفلوسه يجي جس ويجي في تابوت. ناس كتير بنشوف الكلام ده. فأنت يا إنسان ضعيف، ضعيف. الذي أعطاك النعم هو الله عز وجل. ولذلك من نماذج الشكر التي يقتدى بها أيضا سليمان عليه السلام. انظر إلى الإمكانات التي أعطاها الله لسليمان عليه السلام، تسخير الريح والجن والشياطين، كل الكلام ده، جيوش جرارة من كل شيء يعمل بين يديه وتحت أمره. ومع ذلك لما طلب عرش بلقيس ووجده مستقرا أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال: اسمع اسمع الشكر يكون ازاي. قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. وعرف السر في العطاء ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. انظر إلى كلام الأنبياء المتشابه، انظر: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا سليمان عليه السلام شاف العرش قدامه والإمكانات الهائلة دي كلها، قال دي من فضل ربنا عليا. وعرف سر العطاء، سر العطاء الابتلاء ليبلوك. المرتب اللي بجيلك ابتلاء، يعني ابتلاء يعني امتحان يعني اختبار، الأجرة اللي بتجيلك اختبار، كل حاجة ربنا بيعطيها لك اختبار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده فيما أعطاه. ربنا بيبتلي العبد يعني بيختبره، بيمتحنه بالبيت الملك والأجرة والمرتب والعيال، بيبتليك يعني بيختبرك بالحاجات دي. إن الله يبتلي عبده فيما أعطاه، فمن رضي بما أعطاه الله بورك له فيه، ومن لم يرضى بما أعطاه الله لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي جاي لك قول الحمد لله، قول الحمد لله حتى لو قليل، لو قلت الحمد لله على القليل تلاقي في بركة كتير، ولو تسخطت على الكتير تتمحط منه البركة. واحد يجي له حاجه يقول لك: ايه ده؟ هتعمل ايه دي؟ هتكفي ايه ولا يا اخي؟ الحمد لله، غيرك مش لاقيها، غيرك مش لاقيها. ده انت انت لو جيت تشوف وسائل الاخبار وانت قاعد تتفرج على الاخبار وانت قاعد في بيتك قافل على نفسك وقاعد لابس ومتقل وتحتك بطاطين وفوقك الحفه وفي غيرك قاعدين في العراء في خيان التلج بينزل يتقل فوقها ينزل فوقهم التلج والخيان تتهد فوقهم انت في نعم والله لا تعد ولا تحصى انت في نعم غيرك مش لاقي عشرها غيرك مش لاقي عشرها لكن للاسف بعض الناس للاسف بينسى النعم ده نعمه الصحه دي الوحيده لو فكرت فيها تفضل ساجد لله ليل ونهار نعمه الصحه بس نعمه ان انت تحط دماغك على المخده وتشخر مفيش حاجه بتهددك غيرك في بلاد تانية في سوريا وغيرها نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان يبقى واقف في طابور العيش وتيجي طيارة روسية أو تنزل براميل متفجرة من الشيعة الروافض فتدمر الحي اللي فيه واقف يجيب رغيفين عيش لعياله مش لاقي ياكل هو وعياله ينزل براميل متفجر يشيل الحي اللي فيه يطلع من البيت يرجع ما يلاقيش بيته يطلع من البيت ما يرجعش تاني وأنت في نعم يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اسمع الأحاديث دي اسمع عشان تفتكر نعم ربنا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره من أصبح منكم آمنا في سربه إن أنت تنام آمن تخرج تروح شغلك آمن تسيب زوجتك وعيالك في البيت ترجع تلاقيهم آمنين في البيت لا في صاروخ ينزل ينسي في البيت اللي فيه ولا براميل متفجرة تنزل تنسي في الحي اللي فيه دي نعمة من الله سبحانه وتعالى من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه نعمة الصحة نعمة العافية في يوم جلسنا مع رجل مريض كان حصل له تعب بالليل فجأة الساعة 2 بالليل راح المستشفى الشربين عندنا ما قبلوهوش الأم راح المنصورة ما فيش غير مستشفى خاصة في المنصورة قبلته فراح منصورة فالراجل قاعد بقى بيتكلم معاه والله حصل لي امبارح كذا كذا كذا والوضع كذا ورحت والمستشفى ديت عشان أدخل بس على السرير دفعت 850 جنيه في الليلة ومش في ليلة يعني مش قاعد كده من المغرب لغاية الصبح لا ده رايح الساعة 2 3 بالليل دفع 850 جنيه في السرير والشوية الحقن والمحلول وبتاع 150 جنيه إسعافات أولية يعني قبل ما يقعد على السرير دفع بيكو في الخزنة 1000 جنيه 1000 جنيه عشان يقعد على سرير في مستشفى وعشان يتشكشك بالإبر أول ما قال لنا الكلام ده قلت سبحان الله بيدفع 1000 جنيه عشان يبات ويقوف مستشفى يشكشكوه بالإبر إحنا بقى بنتمرخ طول الليل على سرايرنا من غير ما ندفع ولا مليم وبعضنا مش في دماغه صلاة فجر ولا بقوم حتى من سرير يصلي الفجر بعضنا نايم وقبل ما ينام الريموت في إيده وقاعد جايب قنوات الافلام وقنوات الرقص وقنوات الاغاني يعني نايم على معصيه الله وربنا حافظه بالليل لا في فار دخل في ودانه ولا في تعبان دخل في بقه لا شوف الحاجات دي كلها مفتوحه ولكن يحفظها لك ربك وانت نائم موكل لك حراسه خاصه حتى وانت بتعصيه ومع ذلك في ناس للاسف ما عندهاش احساس يعصي وينام عاصي ويصحى عاصي ولا في دماغه الموضوع ده راجل دفع 1000 جنيه عشان يتشكشك بالإبر وعشان يبات ليلة في مستشفى احنا بنتبرغ على سرايرنا في البيوت ما بندفعش ولا مليم طيب يا أخي قبل ما تنام خلى عندك إحساس بالنعم خلى عندك شكر للنعم كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ينام ويأخذ مضجعه احفظ الكلام ده وحفظه لزوجتك وقوله لعيالك قبل ما يناموا كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني فكم ممن لا كافي له ولا موج الحمد لله الذي أطعمني وسقاني أطعمني وسقاني في بعض الناس ربنا يعافينا وإياكم ما بيعرفش يمسك المعلقة ياكل، لأن ربنا يعافينا وإياكم عنده جلطة. نسأل الله يشفي كل مريض مسلم ما يقدرش يرفع المعلقة لبقه، في غير ما ربنا يعافينا وإياكم ما يقدرش يبلع اللقمة لأنه عامل عملية في الحنجرة أو لأن في عامل عملية في فمه، فانت عارف عاملين له ايه؟ مركبين له خرطوم في مناخيره ويجيبوا الاكل يهرسوه في الخلاط ويطحنوه زي العيل الصغير، ويجيبوا سرنجه طويله كده ويملوها يملوا الاكل ويحطوا له من مناخيره بالخرطوم سنه سنه سنتي سنتي، ما يقدرش ياكل زي ما انت بتاكل حته اللحمه وحته الفرخه، ما يقدرش ياكل الكلام ده، بياكل من مناخيره بخرطوم. ربنا يعافينا واياكم. في غيرنا يا جماعه ما بيقدرش يدخل الحمام، في غيرك نايم على الفرشه متركب له القسطره، في غيرك ما يقدرش يخش الحمام يغسل لنفسه، انت بتقوم على رجليك تدخل الحمام تقفل على نفسك الباب تغسل لنفسك، ما بتكشفش عورتك على حد غيرك، ما فيش الكلام ده. غيرك مبتلى بصحته، من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه. لما راجل راح يشتكي لواحد من العلماء بقول له الحال والحكاية ومش عارف إيه، فحس إن عنده تسخط على الله سبحانه وتعالى، فقال له أعقد معك صفقة، أعقد معك صفقة، بيع لي يدك بألف دينار. قال له أنا هشتري منك إيدك دي بألف دينار. قال له لا. قال له بيع لي رجلك بألف دينار. قال له لا. قال له طب بيع لي عينك بألف دينار. قال له لا. المهم كل لما يقول له بيع لي حاجة، ده الكلام ده بس ايه شغال على العدد اللي بره بس، أمال القلب يبقى بقد ايه، أمال الكلية تبقى بقد ايه، أمال الحاجات دي كلها الكبد بقد ايه، شوف الكلام ده بقى كله يبقى بقد ايه. فالراجل يقول له لا لا لا. فقام العالم قال له معك كل هذه الدنانير وتشتكي الفقر، ده انت تقولك مش ذهب، ده انت اغلى من اي حاجه، انت اغلى من اي حاجه، نور عينيك اللي انت بتشوف بيه ده، لسانك اللي بتتكلم به، ودنك اللي انت سامعني بيها دلوقتي، احنا كل شهر بندفع كهرباء، وكانت الميه بتدفع كل شهرين، من اول شهر 3 الميه هتبقى كل شهر زي الكهرباء، وبتيجي تتكلم في المحمول يقول لك رفض رصيدكم، تروح تشتري كارت عشان تشحن المحمول، واللي عنده تليفون في البيت لابد يدفع فاتوره التليفون، محدش يتصجر يدبر دماغه ولا يطمش، لان محطوط لك تحذير في ظهر الوصل، لو ما دفعتش اللي عليك هتتسلب منك الخدمه وتتحرم منها، فجاه تعيش في الضلم. ليه؟ ما بتدفعش، ما دفعتش الفواتير اللي عليك. وحتى لو جاي لك 1000 جنيه و2000 جنيه و3000 جنيه وشرحتهم هتدفعهم ما تدفعهم. طيب ما فكرتش في يوم الخدمات بقى اللي ربنا مركبها في جسمك دي بتدفع لها قد ايه؟ اذا كان فاتوره الكهرباء بتجيلك بالشيء الفلاني، امال فاتوره العيد بكام؟ اسال واحد اعمى ما بشوفش قول له تدفع كام وتفتح؟ تدفع كام وتشوف عيالك؟ تدفع كام وتشوف تحت رجليك؟ شوف هيدفع قد ايه. ده اذا كان واحد من الملوك في يوم من الايام جالس عنده احد العلماء، فالراجل شرق طلب كوبايه ميه، الملك السلطان طلب كوبايه ميه، فقام العالم ماسك الخادم كده ومسك كوبايه الميه وقال له ايها الامير اصلحك الله، لو طلبت كوبايه الميه ديت وما جاتلكش تدفع قد ايه وتاخدها؟ قال له ادفع نصف ملكي، نص ملك في كوباية مية عشان عنده شرقة. قال له طب لو شربت كوباية المية واتحبست جواك وما نزلتش ما عرفتش تدخل الحمام تدفع قد ايه؟ قال له ادفع نص ملك التالت. شوف ملك كامل يدفع في كوباية مية تشرب وتنزل. انت بقى ما فكرتش في يوم من الايام عينك دي تدفع لها قد ايه؟ لسانك اللي نفسك في حاجة بتقولها، عايز طلب من زوجتك من أمك من عيالك بتقوله، في غيرك ما يقدرش يقول، بيشور بإيده أخرس ما يقدرش يتكلم. تدفع قد إيه عشان تسمع؟ قول للواحد ما بيسمعش يدفع قد إيه عشان يسمع؟ بيركب سماعة بقد إيه عشان يسمع؟ أنت بقى بتسمع وتشوف وإيدك دي تقبض وتبسط وتاكل وتشرب، من غير ما تدفع للحاجات دي ولا مليم ولا مليم بندفعه. تخيل لو ربنا طلب مننا فلوس عشان الحاجات دي هندفع قد ايه ولا قد ايه؟ ومع ذلك شوف شكر النعم دي ازاي ان انت تحمد ربنا عليها، شكر النعم دي ازاي ان انت ما تعصيش ربنا بها، شكر النعم دي ازاي ان انت تصلي ركعتين الضحى يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. سيادتك متكون من 360 مفصل، يعني كل مفصل على صدقة، 360 مفصل محتاج 360 صدقة. شوف تخيل كده لما واحد بقع ربنا يعافينا وياكم بتكسر ويقول لك محتاج شرايح ومسامير، شوف بيعمل عملية شرايح ومسامير بقد ايه عشان يربط مفصل في مفصل، عشان يلحم عضماية في عضماية، بتتكلف 5000 و10000 جنيه عشان شريحة تربط مفصلين. شوف بقى 360 مفصل مربوطين بقدرة الله، بيتحركوا بقدرة الله سبحانه وتعالى من غير ما ندفع ولا مليم. كل سلامة من أحدكم عليه صدقة، فكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ان انت تصلي ركعتين ضحى يبقى انت كده شكرت نعمه الصحه كلها، شكرت نعمه ربنا عليك. فين احنا من صلاه الضحى؟ فين احنا من العبادات دي يا اخوانا؟ للاسف الشديد كتير مننا مفرط وكتير مننا غافل عن شكر نعمه الله. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم بعد ذلك أن تشكر الله على هذه النعمة وأن تثني عليه بها. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث تثني على الله بالنعم. انظر ماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أنت قابل هذه النعم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث أن تقول الحمد لله. قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لماذا سمى الله نوحا عبدا شكورا؟ لأنه كان إذا أكل أكلة أو شرب شربة يحمد الله عز وجل عليها. وشرع لنا في الإسلام من السنن النبوية والآداب المصطفوية التي ينبغي أن نقولها وأن نعلمها أولادنا أن نقول بعد الأكل الحمد لله، وأن نقول بعد الشرب الحمد لله، وأن نقول عند لبس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا القميص. تسمي ما لبست هذا القميص، هذا البنطال، هذا التيشيرت، الحمد لله الذي كساني هذا، أو تقول هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تشكر ربنا وتحمد ربنا سبحانه وتعالى، لأن كلمة الحمد أمان من زوال النعمة. إذا أردت أن تحفظ النعمة ولا تزول فقل الحمد لله، تحمد ربنا سبحانه وتعالى، تحمد ربنا على نعمة السكن في شدة البرد في الأيام اللي فاتت، برد رصاص ينخر في الأجسام، فالناس تيجي بعد العشاء جارية على البيوت، عايزك وانت قاعد مقفل وفارش تحتك بطانية وفوقك الحفر ومشغل الدفاية، عايزك تفتكر الحديث اللي احنا قلناه، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني. إن ربنا جعل لك بيتي تويك، جعل لك بيتي يقويك وآواني، فكم من من لا كافي له ولا مؤوي. يبقى من وسائل شكر النعم إن لسانك دايما يقول الحمد لله، كذلك أيضا أن تسخر النعمة في طاعة الله. ما ينفعش واحد يبقى قاعد قدام قناة الرأس أو قناة الأفلام وشايف واحد أعمى فيقوم عامل كده الحمد لله على نعمة البصر، وهو قاعد يأس ربنا بالبصر، انت كده بتستهزئ. انت لو عارف قيمة نعمة البصر ما تعصيش ربنا بها، لأن ممكن في لحظة تتسلب منك، في لحظة تضيع منك النعمة. ولذلك ربنا أمر داود عليه السلام فقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا، انت عارف لما ربنا قال لداود اعملوا ديت، انت عارف داود عمل ايه؟ داود عليه السلام جمع كل من في البيت، جمع الدار كلها، زوجته وعياله والخدم اللي عنده ما خلاش، وقال لكل واحد منهم ليختر أحدكم ساعة من الليل أو النهار. جمع كل اللي في الدار وقال لهم كل واحد فيكم ينقي ساعة يختار من الـ24 ساعة. فلما اختار كل واحد منهم ساعة قسمها بينهم في العبادة، فكان بيت داود لا يمر عليه ساعة في ليل أو نهار إلا فيها طائع لله. شفت الكلام؟ مش بيوتنا الوقتي اللي قاعد على اللابتوب، واللي قاعد على البلايستيشن، واللي قاعد على الواتس، واللي قاعد على الفايبر، واللي قاعد على الفيس، واللي قاعد قدام قناة الرأس، واللي قاعد قدام قناة الأفلام، واللي قاعد على القهوة، مقسمين احنا الساعات بالطريقة دي، إلا من رحم ربه. لا، داود ما كانش مقسم الساعات والعياذ بالله كده، ده كان مقسم الساعات في الطاعة، ما كانش يعدي ساعة ليل أو نهار إلا وفي طاعة لله في بيت داود. لو واحد نايم التاني قيم الليل، لو واحد نايم اشتغل في شغل البيت التاني قاعد يسبح ويستغفر. فهل الكلام ده بنعمله في بيوتنا؟ للأسف في بعض الناس بيصلي الظهر ما يصليش غير العشاء، يصلي الظهر بتاع النهارده او يحضر جمعه النهارده، وكل سنه وانت طيب بقى على الجمعه الجايه ان شاء الله. للاسف الشديد. وبعد كده الناس تقول ايه يا رب، هي العمليه واقفه ليه يا رب، هي الدنيا واقفه ليه يا رب، هو الحال اللي واقف دي ليه يا رب، هو مش عارف الزيت ناقص في التبول ليه يا رب، هو مش عارف ليه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أنت عايز الناس اللي بتعمل أفراحها بالطبل والرقصات دي، لو أنت عايز القهاوي اللي شغالة في الجوزة والمخدرات، أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه من مناظر التبرج؟ اللي مطلع بنته راح الدرس لابسة الاسترتش والباضي